وقال يضع ربنا السماوات على ذه، وأشار للخنصر والأرضين على ذه، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، وحديث كثيرة. فإذا لم يفهم، إذا كان اللي عندك يفهمون إن ما في مماثلة، ليس كمثله شيء، وإن مقصود تحقيق الصفة فلا بأس. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فجعل أصحابه يتعجبون من لينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال غزا النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقد طبخنا القدور، فقال ما هذه؟ قلنا حمر أصبناها. قال وحشية أم أهلية؟ قلنا أهلية. قال اكفؤوها. حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية والحديبية بئر، قال ونحن 14 مئة، قال ونحن 14 مئة، قال فإذا في الماء قلة، قال فنزع دلوا ثم مضمض ثم مج ودعا، قال فروينا وأروينا. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا فضيل يعني ابن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن نقرأها لم ينسخها الله، فأنزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له رجل كان مع شقيق يقال له زاهر وهي صلاة العصر، قال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. يقول البراء يعني يقول أول ما نزلت حافظ على الصلوات وصلاة العصر، ثم جعلها الله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة والوسطى الواو والصلاة والوسطى. ويقول في مصادر الحديث الأخرى هي في مسلم الحديث هذا والصلاة الوسطى. فلما قال رجل لأنهم في بعض الصحابة يقرأ والصلاة الوسطى صلاة العصر، قال قد أخبرت كيف نزلت وكيف نسخها الله، نسخ اللفظ وبقي المعنى والله أعلم، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. كما في حديث عبيد بن فيروز وكان يكتب مصحف لعائشة وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني، فلما بلغها قالت اكتب الصلاة الوسطى وصلاة العصر صلاة العصر. نعم. حدثنا أصباط قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه. نقول إن في يزيد بن أبي زياد في ضعف، وقد يكون أحيانا تكون الإبهامين حذو شحمتي الأذن، والأكثر كان حذو المنكبين. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال 4، وقال البراء ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن البراء رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأناس من الأنصار في مجالسهم فقال إن كنتم لابد فاعلين فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم. وقال محمد بن جعفر عن شعبة قال أبو إسحاق عن البراء ولم يسمعه أبو إسحاق من البراء. حدثنا معمر قال حدثنا الحجاج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف. اللي في أول النساء. نعم. حدثنا حسين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا حسان أهجو المشركين فإن جبريل معك، أو إن روح القدس معك. نعم. آية الصيف نزلت الصيف، نزلت الصيف بعض الآيات الصيف بعضها في السفر، وقد تسمى بالزمان نزلت فيه. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدعوا لي زيدا يجيء أو يأتي بالكتف والدواه أو اللوح والدواه، أكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: هكذا نزلت. قال: فقال ابن أمي مكتوم وهو خلف ظهره: يا رسول الله إن بعيني ضررا. قال: فنزلت قبل أن يبرح غير أولي الضرر. هذا الحديث يشبه حديث صلاة الجماعة، لأن بعد ذلك قال عز وجل: غير أولي الضرر المجاهدون في سبيله، فضل الله المجاهدين عن القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين عن القاعدين أجرا عظيما. وقال أهل العلم إن بالنسبة للمعذور وللضرر فضل الله المجاهدين عليه درجة، وبالنسبة لغير المعذور فضل الله المجاهدين عن القاعدين أجرا عظيما. فهذا يقوي أن المقصود بقول عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة أنها فضل المصلي على المعذور 27 درجة، لأن هنا الرجل معذور ومع ذلك فات درجات. يعني حتى لو كان معذور من الجهاد، لكن فضل الله المجاهدين عليه على هذا المعذور، لأنه ما عمل، لكن الله عز وجل عذره لضراره. فأقوى الأجوبة والله أعلم في مسألة صلاة الجماعة إن فضل صلاة الجماعة على الفرد غير المعذور، على الفرد المعذور 27 درجة، وأما غير المعذور كما هنا فضل الله المجاهدين على ابن أم مكتوم درجة. نعم. حدثنا علي بن حفص قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه إذا قرأ صلى الله عليه وسلم. لأنه أخشى الناس لله، ويقولون السلف أحسن الناس صوتا أخشاهم لله، اللي إذا سمعته عرفت أن يخشى الله. نعم. حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه. نعم. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاث: من أتاهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يردوه، ومن أتى إلينا منهم ردوه إليهم، وعلى أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل وأصحابه فيدخلون مكة معتمرين، فلا يقيمون إلا ثلاثة، ولا يدخلون إلا جلب السلاح السيف والقوس ونحوه. نعم. هذا فتح المبين، هذا الصلح اللي سمى الله فتح المبين للإسلام. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وار التراب جلد بطنه، وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها أو ألين. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت أبا بكر بن أبي موسى يحدث عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور. قال شعبة: هذا أو نحو هذا المعنى. وإذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنه إبراهيم رضي الله عنه: إن له مرضعا في الجنة. نعم، اللي في زيادة بهز خطأ، ها 17 شهر مر معنا أنه مات عمر 17 شهر إبراهيم عليه السلام رحمة الله رضي الله عنه، يعني باقي له من رضاعه 3 أشهر، لا 17 شهر، يعني باقي له. نعم. حدثنا 24 صح. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عدي قال بهز حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء وقال بهز عن البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ بإحدى الركعتين بالتين والزيتون. التخفيف في السفر سنة، يعني قطعة من العذاب. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عدي قال بهز قال أخبرنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت: هاجهم أو اهجهم وجبريل معك. قال بهز: اهجهم وهاجهم، أو قال: اهجهم أو هاجهم. اهجهم الابتداء وهاجهم الرد المفاعلة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان رضي الله عنه: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. كل شيء فيه غاض الكفار وكسر من حدتهم هذا جهاد، حتى لو بالشعر. كانت أبيات حسان عليه مشد من النبي. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدلها. فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا جذعة وأظنه قد قال: خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت ابن أبي ليلى قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قوما فيهم كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح الصلاة رفع يديه. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. قال: وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، فقال: إن عندي جذعة خير من مسنة، فقال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. جذعة المعز عناق. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن ميمون بن ميمون أبي عبد الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، قال: فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عوف: وأحسبه؟ قال: وضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. نعم هذا حديث المشهور أن اليمن قبل اليمن ثم الشام ثم العراق وهكذا صار الترتيب في الفتح فتحت اليمن ثم فتحت الشام ثم انتقل الصحابة اللي كانوا في الشام أكثرهم إلى العراق رجعوا إلى العراق مع سعد وفتحوا العراق. نعم. حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن ميمون قال أخبرني البراء بن عازب الأنصاري فذكره. حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى تحت خده عند منامه ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه أهج المشركين فإن جبريل معك. حدثنا يزيد وابن نمير قال حدثنا يحيى عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال يزيد أن عدي بن ثابت أخبره أن البراء بن عازب أخبره أنه صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قال ابن نمير الآخرة فقرأ فيها بالتين والزيتون. حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. حدثنا يعلى قال حدثنا الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت رجلا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. حدثنا أبو كامل قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه وصف السجود قال فبسط كفيه ورفع عاجزته وخوى قال وقال هكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم. عندك شريك بالكاف ولا بالفاء؟ أي خطأ شريك خوى جافة معنى خوى يعني جافة. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى نرى إبهاميه قريبا من أذنيه. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال لا. قال أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله رازي وكان قاضي الري وكانت جدته مولاة لعلي أو جارية. قال عبد الله قال أبي ورواه عن آدم وسعيد بن أحسن الله عليك ورواه عنه آدم وسعيد بن مسروق وكان ثقة. اللي عبد الله بن عبد الله وهذا أحد الحديثين الصحيحين في لحوم الإبل حديث البراء هذا حديث شداد بن أوس حديثان صحيحان يدلان أن الإبل مخصوصة وليست فيما مسه اللحم لأن هنا سئل عن الغنم نتوضأ منها قال لا معناه أنه بعد النسخ لأن الغنم تمسه اللحم النار وكذلك الإبل قال لا توضأ منها هذا دليل على أن هذا بعد النسخ بعد نسخ الوضوء مما مست النار. نعم. حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال ابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامي قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة ورق أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان له عدل رقبة أو نسمة وكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح صدورنا أو عواتقنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، وقال زينوا القرآن بأصواتكم كنت نسيتها فذكرنيها الضحاك بن مزاحم. إما الجملة الأخيرة أو بعض الجمل هذه هذا أحاديث مجموعة عن البراء جمعها ابن عوسجة. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم أبي الضحى عن البراء قال مات إبراهيم رضي الله عنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن له ابن 16 شهرا وهو رضيع. قال يحيى أراه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا تتم رضاعه في الجنة. حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال له رجل يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم وجه إلى الكعبة وكان يحب ذلك، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فمر رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. حولت القبلة قبل بدر، لأنه عليه الصلاة والسلام هاجر في ربيع وبدر كانت في شوال السنة الثانية، وهو حول في شعبان تقريبا قبل بدر بشهرين كذا حول إلى الكعبة. نعم إيه قبلها وفي شعبان وفي رجب، أحد كانت في شوال وبدر في رمضان. نعم. حدثنا وكيع عن مسعر ومحمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء قال محمد الآخرة بالتين والزيتون. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد ثم نسجد. حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أحب أو نحب أن نقوم عن يمينه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك. هذه من الأدعية أيضا تقال في الصلاة، تقال عند النوم وفي الصلاة. حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على قوس أو عصا. حديث البراء لا زال متصل. ها أنت البراء عندكم أبو السنابل بن بعكك. ها نعم. تتمة مسند الكوفيين حديث أبي السنابل ابن بعبك ابن بعكك ابن بعكك أحسن الله عليك. حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل رضي الله عنه قال ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها 23 أو 25 ليلة فتشوفت، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فقال إن تفعل فقد مضى أجلها. هذا أشهر حديث أبو السنابل، ما لله الحديث هذا، وهو قرشي رضي الله عنه وسكن الكوفة. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور وعفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال وضعت سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها بعد وفاة زوجها 23 أو 25 ليلة، فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر ذلك عليها وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها، قال عفان فقد خلى أجلها. حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري رضي الله عنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. مكة فيها الأمرين، أول شيء أنها في نفسها هي خير أرض الله، والشيء الثاني بالنسبة إلى الله هي أحب أرض الله إلى الله، هو اللي خلق الأرض، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هو عليه الصلاة والسلام لو تنازل ما أخرج، لكنه رفض التنازل، ولا قالوا لا تكفر المشركين وامكث، هذا معنى أخرجوا، وهذا معنى قوله والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا، والذين هاجروا في الله بعد ما فتنوا، لأنهم يفتنونهم يريدونهم يتنازلون عن أصل الدين وهو تكفير المشرك. وللتوحيد ما عندهم مشكلة أنك تدعو التوحيد، بس آثار التوحيد تكفير ونحوه. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة من مكة يقول لمكة والله إنك لأخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الحزورة جهة الآن الغزة، يعني كانت سوق معروف مكانها. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحزورة فقال علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله عز وجل، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. قال عبد الرزاق الحزورة عند باب الحناطين. حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في سوق الحزورة والله إنك لخير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يكفي هذا، الله أعلم.